الحسات الجميلة ممكن تسمحيلي أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى ليلة. يقال الجمال مجرد طبقة خارجية، أما القبح فيكون متوغلا حتى العظام. قلبي حبك انتي وسماكي حبيبتي، مستمعينا لكل يلي ناطرين خبيرة الأبراج يسرى يوسف رح تكون معنا بعد نصف ساعة، حوالي نصف ساعة من الآن، ولكن بداية رح تكون حلقتنا لليوم استمرار بتغطيتنا للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واليوم بصرنا يكون معنا بالاستوديو الدكتور محمد جمالي. يسعد مساك دكتور محمد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا مستمعين دكتور. يعني عم نلتقي كل يوم دكتور، ولكن كل طبيب صحيح الحديث عم يكون واحد، كل طبيب عم يضيف شيء من عنده، عم نحس انه هون في معلومة ممكن ما اخذناها من دكتور قبله. هلا كنا عم نحكي معك قبل الهوى انه ليش اسمه كشف مبكر، يا ترى بالفعل الحالات عم تجيكم عم تقدروا تكتشفوها ببداية المرض، او هي حالات مهملة للأسف يعني عم تكتشفوها بحالات متقدمة؟ هلا في الشكلين، يعني الحالات المهملة غالبا هي فوق سن 40، ومن خلال يعني اذا رجعنا للبيانات المرضى اغلبيتهم كلهم من الريف البعيد، حملة مجانية، حاجة مادية، ايوه ضائقة مادية، شهر، يعني اغلبيتهم يعني للاطمئنان عن صحتهم، فبينت الحالات وغالبيتها حالات مهمله يعني. وتبين تقصد بمهمله انه وصلاني لمرحله يعني مجرد الكشف السريري بيكشفها، يعني ما بدل ماموغراف ولا حتى الايكوغراف يعني. واغلبيتهم اذا بدنا نرجع حتى ما من الطبقه المثقفه او المتعلمه، إنه أغلبية اللي إحنا الحالات ما نشوفها العمر البنات الأصغر، يعني بسن الجامعة أو العشرينيات المثقفات يتعاملوا بالسوشيال ميديا، أغلبيتهم عندهم وعي أكثر، ومنكشف هذه الحالات المبكرة منكشفهم عنهم. وأغلبية الحالات اللي منكشفها بشكل مبكر صراحة للإيكو ولا المامو هو الكشف الذاتي ما يكون، يعني الواحد من تجي تقول لك دكتور أنا حاسة في شيء، أنا باليوم الثاني للدورة شافت هيك تبارز، شافت كتلي، شافت هيك، بتراجعنا وأغلبيتها ما تكون سليمة وما يكون فيها شفاء تام يعني. فلازم نحن نركز، أنا برأيي هذا الفحص إذا نعلمه للمرضى أو للصبايا بشكل عام، يعني مو كل الصبايا هني مرضى، إنه مع كل دورة تمصية إنه نعلمه إنه شو الكشف الذاتي للثدي وطريقته كيف إجراءه. يعني نحن ممكن كوني أخصائي أنا مشفى التوليد، فينا نحن مثلا ننزلهم على المكتب الإعلامي للهيئة نعلمهم كيف بيعملوا الإجراء، هذا فينا نخدم فيه كتير يعني، خصوصا يمكن ما بقى فيه هلا صبية أو فتاة لما تتعامل بالسوشيال ميديا فيها يعني تكشف هالشي قبل الطبيب يعني صراحة. يعني دكتور هيك بالعرف العام بين السيدات انه قبل الدورة بالفعل بيصير في نوع من الاحتقان، يعني هيك النساء بيقولوا لبعض انه طبيعي تحسي انه في هيك احتقان، هل هالكلام سليم؟ هذا سليم، وهان نحن النقطة اللي منعانيها اللي بالحملة، يعني مثلا في نساء بعد 40 سنة انه شافوا اعلان الحملة نازلة انه قبل الدورة بيومين وثلاثة، ما بصير يعني. الثدي بده يعمل شوية تغيرات فيزيولوجية احتقانية مثل الارتكاس للرحم، بس استثناء اللي كان عنده مشكلة أو عارض مرضي شايل عامل استئصال للرحم أو المبايض، فهذه مستثنات إنه من الأيام المخصصة للفحص الإيكو والمامو والفحص الذاتي إنه بيكون بين الثالث تقريبا للسابع، هو أفضل الأيام يكون ان رائحه افضل الايام من الثالث للسابع، من الثالث للسابع هذه الافضل ايام بشكل عام، يعني بتكون خف الاحتقان للطمسي، خفت التغيرات. هي مستثنات من التوقيت هيدا، وكمان السيدات اللي صاروا بعد فتره بعد سن الياس، بعد سن الياس. فنحن كتير يعني كل يوم نحن يعني ما فيك تقنع المريض، يعني مفروض انه بس نزلنا صورونا يعني احيانا بيكون في تغيرات فيزيولوجية مرافقة موجودة بالثدي احتقاني، لا يمكن تشوفي الكتل يعني اللي بيكون حجمه 2 ميلي، كيف بدك تشوفيها؟ ما بتشوفيها بالايكو، يعني خصوصا اذا كانت عمر الأربعين، انا فوق الأربعين او بعد سن الياس ممكن بالمامو يشوف تكلسات معنا متجانسه غير متناظره، ممكن تشوفيها بالمامو بس بالايكو لا يمكن تشوفيها بها تغيرات. قلت له طيب جينا من منطقه بعيده، مو شغلي منطقه بعيده، يعني الشغلي يعني نحن بنركز عليه، خلاص هي الوقت المخصص انه من الثالث من اليوم الثاني حتى السابع تجاوزا فينا نحن نساويها، بس انه كلياتهم هذول ما بيعرفوها، هي مثلها مثل كمان الكشف الذاتي او الفحص الذاتي طيب للسبيل. بالنسبه للريف دكتور، يعني مثلا هلا في مراكز صحيه، ليش ما بتصير توعيه بشكل كامل؟ وبعدين لفت نظري انه كنا عم نحكي تحت الهواء انه ممكن اولا بيستبعدوا الطريق، بيستبعدوا ممكن، طبعا هلا ما رح نحكي عن هاي الحمله المجانيه، لانه اللي ما بيعرفوا هن انه كان في معلومه قديمه انه هو كتير مكلف، لكن نحن عرفنا حتى من مديريه مشفى التوليد انه قيمته يعني بمشافي الدوله طبعا تماما 800 700 أو 800 ما بعرف. لذلك يعني عم تقول إنه الحالات اللي نحن عم نكشفها هي من الريف وبعاد، وهلأ لأنه حملة مجانية إجوا، يعني هون بصراحة بيدل على إنه ما في توعية أبداً. مو بس في ما في، كمان نحن حملة هلامية لدعم مشافينا الحكومية، يعني الدكتورة ريم حكت كلمة جوهرية، يعني في عنا مرضى يعني ما يجيبوا مثلا طلبات السيارة بتكلفهم 5-6000 ليرة ليحقوا الحملة، رغم انه نحن مثلا خارج اوقات الحملة الصورة بتكلف 700-800 فيها تنزل بوسائل النقل العادية، ما كان مواصل يعني ما بتكلف شيء، صحيح تماما. فنحن ما في وسيلة اعلامية، يعني نحن والله نروج لانه هالهيئة او ما تقدم هيك مزبوط، نحن ما ندعم مشافينا نحن الحكومي صراحة. هلا بهالحملة ما فينا نقول هيك، لانه بالفعل بشكل يومي عم يكون في تقرير أكيد بكل وسائل الاعلام أكيد عن هيدا يعني الموضوع، بس المرضى ما عندهم هالثقافة، أو مشافي الحكومية زحمة ونحن ما فينا نجي وهالشغلات. بس يعني للصدق يعني نحن مشفى الشهيد مجد عبد الله تقدم يعني خدمات زيادة عن طاقته، خصوصا خلال فترة الأزمة ما حدا كان متوقع أنه ما تقدم كمشفى مركزي، ما كنا بنعرفها كمشفى مركزي، ونحن بدنا شغلات أحدث يعني صراحة ما تجينا، يعني في وسائل مسح أكثر يعني وبدنا، بس عم تشتغلوا ضمن الامكانيات تمام الموجوده تمام. هلا خلينا نحكي هسه بموضوع يعني الوقايه، اذا بدنا نقول كمان بالعرف الاجتماعي او مثل ما هو سائد يعني بين النساء انه ارتداء حماله الثدي ممكن يسبب سرطان على المدى الطويل، لازم انه تشلح السيده اثناء النوم، قد ايه مدى صحه الاتهام؟ هلا ما في شيء مثبت، بس اخر دراسه بريطانيه فعلا اثبتت انه مثلا ارتداء في عالم بتنام فيها غلط، هذا الشيء انه عملوا دراسي احصائي انه شافوا مثلا بيناموا بالصدريات مع ما بيلبسوا اقل من 6 ساعات باليوم انه نسبه الاصابه عندهم اقل بكثير، فانا خلاص وصلوا لنتيجه انت اذا شفيك تلبس اقل من 6 ساعات باليوم، او اذا كانت المراه في المنزل بلا مثلا صدريه بالاضافه الى تمرين مثل التمسيد من فوق لتحت بحيث انه تخفف الاحتقان عن النزح اللمفاوي، يعني الثدي اكبر نسيج غدي بيستوعب اوعي وغدد لمفاويه بتوصل لتحت الضغط، فهذا بيخفف الاحتقان، يعني مجرد واحد يحط حمالي كل الفتره في احتقان بده يعيق النزح اللمفي، نسح اللمفي مثله النسح الوريدي، يعني وان في مواد سامه ضاره هيك بتتخلص الجسم منها بيتخلص عن طريقه، فهي كلها هي عبارة عن مواد مؤكسدة، يعني تراكمها هي عوامل مؤهلة حتى تسبب أي شيء مسرطن لا سمح الله. فيعني شافوا هالتمرين مع أنه ارتداء الحمال أقل بدراسة إحصائية طبعا ما أنا مثبتة يعني علميا أنه نسبتهم أقل، فليش نحن ما نستفيد منه يعني صراحة، ويفضل عدم النوم فيه، يعني هذه يعني ما لازم اصلا تنام فيه، وخصوصا اللي بيحبوا يتبعوا مثلا تلبس وحده ضيقه اكثر من صدرها، هذه كثير المشدات والسياخ الحديد كثير كثير كثير مزعج، يعني لازم يكون على نفس القياس ولازم تريحها. يعني افضل شيء انه في المنزل هالتمرين يفضل عدم النوم، يعني هذه بتحميك، يعني ما في وحده بتنام اقل من 6 ساعات بالنهار فكويس هيك. تمام دكتور، في منهم اللي راحوا فحصهم، يعني ممكن دكتور بعد ما يفحص الا على فرط كيسات او مثلا في عقد لمفاوية بعد كم سنه تعالي ارجعي، يعني ما عم بيصير كتير شرح. أيوة. هلا مثلا كيف ممكن نطمن اللي عنده كيسات مثلا؟ شو هي الكيسات؟ طبعا هو ما في وقت كان انه مثلا انه طبعا بيقولوا لنا الصبايا، يعني هالموضوع موضوع هذا يعني طويل، بس يعني فينا نحن نطمن مثلا، فينا نطمن. هلا هون دور طبيب الأشعة، نعم هون دور طبيب الأشعة، نعم. وقارئ الإيكو، نعم طبيب الأشعة كل ما كانت خبرته في هالمجال هو اللي بده يطمن المريض وبده يطمن الطبيب الفاحص. تمام. بشكل عام هلا يعني في توصيات عالمية من الجمعية الأمريكية لأمراض الثدي إنه ما بقى نحن لازم نعمل إيكو والله خلص كيسي أو غدي سليمي، لازم نحن نتبع تصنيف الجمعية، يعني نحن مثل ما في كريتيريا عالمية بيتبع عليها، شو انت بدك تعملي هالإيكو تفرجيه لزميلك لصديقك بدولة تانية، أخوك مسافر دولة تانية، يعني بقى في عرف عالمي نحن بدنا نتبعه، نحن لنمشي على انه هيك. مثلا انا جايتني المريضة عندها كيسي بالثدي سليمي تصنيفها باي ريد 2، على حسب تصنيف الجمعية هذا السليم، هذا يستدعي المراقبة 6 شهور كل انت مثلا 6 شهور او كل سنة بالايكو، ما في اي مشكلة. بس بجوز نحن مثلا التصانيف اللي لازم نتدخل فيها طبيا، وهذه لحد الان ما صار في اجتهاد او عرف او اتفاق بين الزملاء، يعني ما بين نحن الطبيب الجراحة العامة وطبيب النسائي وطبيب الاشعة، يعني امراض الثدي تقريبا تحوش هالثلاث اطباء وحتى طبيب الاورام، واثنيناتهم بدهم متابعة مع بعض، انه نحن وهذا وهون بيرجع لنقابه الاطباء بصراحه، يعني بشكل لازم يكون في تعاون، لازم نحن نتبع الاعراف العالميه. خلص انا بعرف مثلا انا هالمريضه عندها كيسه ثدي تصنيفها بايراد 3، ما بدي اقول لها بعد 6 شهور، انت بتقول لك انت في جمعيه خاصه بالعالم بتقول لك انت لازم تعملي شيء اسمه FNA، يعني خزعه قبل الابره الرفيعه، وتروح تبعتي على التشريح المرضي، هو بيطمنك بيقول لك هذه كيسه سليمه لا يمكن انه تتحول لسرطان ولا اي شيء. اما تضلي عايشه بهالوهم بتصير بس تتابعيها بالايكو، تغير المستوى كانت هي 2 صارت 3 بدك ترجعي تعمل الخزعه، اما هي 3 بدك تتابعيها بالايكو. طبعا هلا الدكتور عم مع هالحمله عم بيقول لهم كيسات يعني هيك لا سليمه وبتروح مثلا، يعني ما في بصراحه صراحه هلا بسبب نحن الضغط المرضى مش اسمعوا في وقت لتصنيف الكيسات، اما انت ايكو الثدي حتى ياخذ حقه المريض بده نص ساعه، يعني ايمتى تعرف حال المريضه انه ما عندها شيء ابدا، انه لما بيكون كاتب لها بالتقرير انه لا يوجد اي كتل، اما متى ما كتب لها في كتله لازم يعني مجرد صار في كتله نحن الكتله غير الكيسين دكتور، مو انه كتله. هلا اخر مؤتمر الشام كان استاذنا الدكتور رياض الشطي بقف في شيء هيك اسمه كيسي، كل شيء كتله كله تيومر، يعني كله تيومر بس سليم واللي ما نو سليم هذا السؤال. يعني اي كتله او اي ماس حتما هي يعني ما طبيعي حتى يثبت العكس، يعني بدي تنزل ما رح فيك ما تقنعي هالمريضه انه هذا الماس سليمه حتى يعني تثبتي له علميا. تمام. هلا نحن انا بقول لك انا هذه الماس سليمه وقصه من الواقع. نعم. يعني مهما كان الطبيب الايكو او الطبيب الفحص يعني واثق من حاله، اذا ما عملت تشريح مرضي لا يمكن انت تتاكدي. بس دكتور في عنا هيك احنا كل الحالات رح نعملها تشريح مرضي؟ لا اكيد لا. بس موضوع الخزعه بيخوف، يعني بيقول لك خزعه بالابره الرفيعه، متى ما يعني هيك بنعرف صلح لنا المعلومه. أيه. متى ما انجرح السرطان انه او اذا كان قال بينتشر. في ناس بتقول لك ما بدي اعرف، ما بدي اجرح، ما بدي اتاكد. هذه معلومه معلش بدنا نصححها. لا هذه معلومه مغلوطه. انا شو نشرح لك؟ كثير بنسمع بيقول لك ما كان في شيء، هو وباء يعني هو او فيروس بينتشر. على فكره هي معلومه انا مو من عندي، انا بحكي شو عم بسمع من الناس. أيه. بسمعوها اكيد. احنا بنعاني، انا امبارح مريضه بالذات يعني ترفض احيانا بتقول لك ما بدي. في مرضى بيرفضوا، مرضى يعني بيوافقوا، بس يعني بتكوني انت بريتي زمتك، مش تقولي لها المريضه انت لازم تعملي، يعني انا مريضة مبارح تماما شك يعني كانسر، عملت لها بزل يعني ما خليتها تنطر، يعني هي مجرد استرس بعدت لها عن طبيب، انه كيف تخليت انا بعدت لها عن طبيب الاشعة يعني حست في شيء يعني ما هو طبيعي. فما بترك اذا في شيء يستدعي الخزعة فورا لازم نعمله عشان نسرع بالعلاج. رح وقف مع فاصل وبنرجع دكتور. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، إلا أنت، واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتملت. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، إلا أنت، واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتملت. واصطبرت على جنوني مثلما صبرت، وقلمت أظافري ورتبت دفاتري، وادخلتني روضة الأطفال إلا تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال. أشهد أن امرأة تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال، تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال، تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال، تحتل نفسي أطول احتلال وأجمل احتلال إلا كملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا لليوم الدكتور محمد جمالي. من جد ترحبنا فيك دكتور. أهلا محمد. أهلا وسهلا فيكم. دكتور قبل الحملة كونك دكتور نسائية، لما بتقصدك أي مريضة عم تكشف عن أي شيء معين، ممكن عن حمل أو عن تأخر دورة أو عن أي مرض نسائي، أنت بالأحوال العادية بتعطي هالخطوات مشان فحص الثدي؟ يعني هي من اختصاص الطبيب النسائي أنه لازم دايما يوعي المريضة مشان الثدي؟ تمام. يعني كمان الثدي نحن بيهمنا مو بس كأطباء نسائي، يعني الثدي للأرضع، فتجي بأعراض كمان الحامل واحتقان، أعراض احتقانية بدك تعلميها كيف بدها تفحص، شو هي الشغلات وطرقات الفحص. ضروري أنا بشكل روتيني أنا بعلمهم، يعني وهذه نحن صحيح هلأ على وسائل التواصل نحن هلأ المذياع، يعني فينا نعطي خطوات بسيطة بس للوحدة كيف تفحص. يعني مثلا الثدي الأيمن بدنا نفحصه نحن، بس الرخي العضلات الصدر الكبيرة والصغيرة، الثدي الأيمن بنحط الإيد اليمين وراء الرقبة، تكون ارتخت العضلة الصدرية الكبيرة والصغيرة، فأي كتلة ولو كانت تتجاوز يعني حبة الحمص أو شيء أقل منها ممكن تحس فيها الحامل برؤوس الأصابع. يعني الثدي الأيمن بنفحص بالإيد اليسرى، يكون مقابل المراي، يعني يفضل مقابل المراي مشان يعني يمشي المريضة أو السيدة المرأة فيها تشوف الثدي، فهذا كتير بيساعدها. والثدي الأيسر باليد اليمنى كمان نفس الوضعية، بترخي العضلة، مهم بس ترتخي العضلات الصدرية الكبيرة والصغيرة. يعني إذا هي بدها تفحص الثدي الأيمن باليد اليمنى بده يكون العضلة مشدودة، بتقول في عندي كتلة، حتى ما بتحس كتلة، هي كتلة العضلة، ففتكرة هي كتلة غريبة. مظبوط. هو بيراجعونا كتير نحن من الناحية. وهي بس يعني إذا السيدي ما عرفت فيها فورا كمان على مواقع التواصل الاجتماعي أو من جارتها. أنا عادة المريض هيك بقول له نبهي بناتك، نبهي أولادك، نبهي خياتك، لمرة واحدة فحص هذا بيساعدنا أكثر من الإيكو مامو. وكتير كتير كتير كتير بيكشف مراحل مبكرة. دكتور بالنسبة للحامل وهلأ فيها الحملة هيدي وحابة الحامل تستفيد من الحملة، بتقدر تعمل صورة ماموغراف أو منا مضطرة؟ منا مضطرة. وأغلبية أنه نحن الحوامل كلها تحت سن الأربعين، يعني نحن لا يفضل الماموغراف تحت سن الخمسة وثلاثين إلا إذا ما في قصة عائلية درجة قرابة درجة أولى. في حال كانت مشتبهة بوجود كتلة أو بوجود الإيكو، الإيكو والفحص السريع كفيل. وشو بتكون الإجراءات بهالحالة؟ يعني حسب بقى سن الحمل بتأجلوا العلاج لبعد الولادة أم غالبا بقى بترافق بسن الحمل؟ لا، أحيانا في أشكال خبيثة من سرطان الثدي مثل سرطان الثدي الالتهابي في مراحله بجوز نضطر نطبق كيمو سيرابي علاج كيميائي إذا كان الحمل في بدايته، ونضطر نعمل إسقاط دواء إجباري. يعني ومعقول سرطان التهابي تتركي الحامل 9 شهور؟ ذكرت سرطان الثدي الالتهابي، هو في انواع عديده لسرطان الثدي؟ طبعا ممكن. اسوء الانواع سرطان الالتهابي بين نوع من التقرح بالثدي مبين صريح. طبعا هذا العلاج الجراحي كتير سيء فيه، وغالبا هذا علاج استئصالي كيماوي. كيماوي كيماوي هو يبليتف العلاج منظف كيميائي، ممكن نستخدمه الأشعة بس العلاج الكيميائي الأساسي. فإذا كانت حامل بده تأثر الجنين فهذا بقى حسب سن الحمل بينكشف فيه. فإذا كانت بالشهر السابع قريبة على الولادة أما بالأشهر الأولى حتما أسقط دوائي. وفي أنواع بتكون يعني أسهل العلاج؟ طبعا أنزارة مثلا تختلف حسب المستقبلات. في منها بيكون لها مستقبلات هرمونية إيجابية تستجيب على العلاج الهرموني، بيكون أنزارة أحسن بكتير. حتى بيكون على دراسة الوسيمات الورمية ولا صارت كمان موجودة عندنا أغلبية المشافي الجامعية يشتغلوها في الشام وباللاتغي بتحسن من إنذار العلاج ونكس، فهذه كتير كويسة. دكتور ليه مثلا بينقال أنه سرطان الثدي هو من الأنواع اللي قابلة فورا للشفاء أكثر من غيرها مثلا، علما أنه كتير في حالات تم استئصال الثدي وظهر مرة أخرى بعد أنه أساس أنه صار فيه شفاء تم الشفاء بالثدي الآخر مثلا؟ في خلل بتكون بالمتابعة في يعني هذه المشكلة اللي نحن منعاني منها. خلص أنه مريض طمن على حاله وكل شيء راح، ما بقى صار في فلواب فكر حاله أنه شفي، ما في شفاء تام. يعني مثل السرطان مثل البركان هجوع، بس انت شيء رجعت المحفزات بدك ترجعي تتابعي تعملي. يعني نحن بنقول مثلا نسبه البقيه نحن بنحسبها لمده 5 سنوات 95، فانت من نسبه ال 95 انت ل 5 سنوات ايه بنقول نحن صار من الشفاء، بس نحن ما صار شفاء تام 100%. بدك تتابعي في فحوص ثاني تعملي يعني المتابعة. متى ما وحده عرفت انه جسمها عنده هالاستعداد وشكل هالخلايا السرطانيه معناته ممكن اسا ترجع تتشكل، ممكن يكون تشكل محل ثاني. يمكن بيقولوا لانه نسيج الثدي ما بيشبه نسج الجسم الجلد الحوله او الجسم الحوله لهيك ما بتنتقل او حسب بقى اذا كان في مراحل مبكره وحسب نوع الورم وحسب الدرجه. اي ورم مو بالسرطان الثدي يعني اسرع يعني بتصنيف الاورام اني احسن نوعين و من الأورام أنه هذه إذا كشفهم واحد بمراحله المبكرة يعني ممكن يصير علاج تام تام. مثلا نحن في نوع من الأورام الدم نسميها اللمفوما هوتشكين، إذا كشفتها مبكرة إيه ممكن يصير شفاء تام. سرطان الغدد اللمفاوية تماما، وعندنا حالات كتير وحوامل ومعين الله شفاء تام، بس أغلبية الحالات لا. تكون بقى هامش الأمان، الجراحة، الدرجة، يعني المتابعة من المريضة، الاهتمام، المتابعة كتير. إذا كانت بدايته دكتور ضروري استئصال الثدي بدايته هو أصلا أفضل شيء قتل حسب النوع، ما يكون سرطان التهابي أفضل شيء جراحة حتما. جراحة وبقى وهو مش الأمان لأنه ما في انتقالات للغدد العقد اللمفية، ما في انتقالات بعيدة والدرجة النسيجية كله بيعمده. دكتور بدنا نصائح من حضرتك للسيدات اللي عم يسمعونا وللصبايا الصغار. هلا اهم شيء انا فيني هذه يعني نصيحه مجانيه وكتير كتير مهمين، وانا من خلال خبرتنا السريريه يعني صحيح قليله 10 15 سنه بس أكثر النساء اللي شفناهن استفادوا وشفناهم اللي كشفوا حالهم بحالهم مو الطبيب، يعني الكشف الذاتي أو الفحص الذاتي للثدي على كل بداية كل دورة طمسية، مثل الواحدة مرضى تطمن لحالها فيها تعمل فحص ذاتي للثدي، أي شيء غير عادي غير طبيعي هي فيها تستدل وتكشف الـ أي آفة ممكن، أفضل من الطبيب، أفضل من الإيكو، أفضل من المعمو. طبعا مجرد هي هالفحص عمليته بشكل دوري كل شهر، يعني المريضة راح تراجع كل 6 شهور، بجوز تراجع مرة بالسنة أو كل 2 مرات، بس هذا الفحص شهري. فهي أنت راح تعرفي جسمك أكثر من الطبيب. بس سؤال مهم دكتور، أحيانا يعني في سيدات بيحسوا بوجود كتلة بس بترجع بتختفي، هل هي طبيعة الكتل السرطانية هي من النوع الممكن تظهر وترجع تختفي شوي؟ لا، هذه غالبا ما أنا سرطانية. في نحن نوع من الكتل بتكون كيسية تحتوي على سائل وشي، بتخف قبل الدورة تتخف على الدورة، بتكون قبل الدورة محتقني، فبتحس بالفرق. نعم، تحس بالفرق. إذن هي بدها يد اختصاصية، طبيب أفضل يمكن لتحديد نوعيتها. دكتور نتشكركم وإن شاء الله يا رب هيك موفقين، وشكرا كتير لتعبكم بهالحملة. دكتور محمد جمالي نورتنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقول أكون بحبك أكتر من نفسي، ليه قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، معقول أكون بحبك أكتر من نفسي، ليه قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه بيسألوني